السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. سلام الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الإمام القرطبي في استكمالا للمسألة العاشرة، الشاطبي في استكمالا لما توقفنا عنده في المسألة العاشرة تحت النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة، فصل: ومن الفوائد في هذا الأصل أن ينظر إلى كل خارقة صدرت على يدي أحد، فإن كان لها أصل في كرامات الرسول عليه الصلاة والسلام ومعجزاته فهي صحيحة، وإن لم يكن لها أصل فغير صحيحة، وإن ظهر ببادئ الرأي أنها كرامة، إذ ليس كل ما يظهر على يدي الإنسان من الخوارق بكرامة، بل منها ما يكون كذلك ومنها ما لا يكون كذلك. وبيان ذلك بالمثال أن أرباب التصريف بالهمم والتقربات بالصناعة الفلكية والأحكام النجومية قد تصدر عنهم أفاعيل خارقة، وهي كلها ظلمات بعضها فوق بعض، ليس لها في الصحة مدخل، ولا يوجد لها في كرامات النبي صلى الله عليه وسلم منبع، لأنه إن كان ذلك بدعاء مخصوص فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على تلك النسبة، ولا تجري فيه تلك الهيئة، ولا اعتمد على قران في الكواكب، ولا التمس سعودها أو نحوسها، بل تحرى مجرد الاعتماد على من إليه يرجع الأمر كله واللجأ إليه، معرضا عن الكواكب وناهيا عن الاستناد إليها، إذ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث. وإن تحرى وقتا أو دعا إلى تحريه فلسبب بريء من هذا كله، كحديث التنزل وحديث اجتماع الملائكة طرفي النهار وأشباه ذلك. والدعاء أيضا عبادة لا يزاد فيها ولا ينقص، أعني الكيفيات المستفعلة والهيئات المتكلفة والتي لم يعهد مثلها فيما تقدم، وكذلك الأدعية التي لا تجد مساقها في متقدم الزمان ولا متأخره، ولا مستعمل النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح، والتي روعي فيها طبائع الحروف في زعم أهل الفلسفة ومن نحى نحوهم مما لم يقل به غيرهم. وإن كان بغير دعاء كتسليط الهمم على الأشياء حتى تنفعل فذلك غير ثابت النقل ولا تجد له أصلا، بل أصل ذلك حال حكمي وتدبير فلسفي لا شرعي. هذا وإن كان الانفعال الخارق حاصلا به فليس بدليل على الصحة، كما أنه قد يتعدى ظاهرا بالقتل والجرح، بل قد يوصل بالسحر والعين إلى أمثال ذلك، ولا يكون شاهدا على صحته، بل هو باطن صرف وتعد محض. وهذا الموضع مزلة قدم للعوام ولكثير من الخواص، فلتنبه له. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه على الخوارق والمعجزات والكرامات والتخيلات والمخارق الشيطانية، شيخ الإسلام له كتاب يفرق بدقة بين هذه الأمور، واسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. السنن الإلهية جارية على وتيرة واحدة لا تتغير ولا تتبدل، هذا هو الأصل، لكن قد تخرق هذه السنن معجزة لنبي أو كرامة لولي. فالأصل أن النار محرقة، لكن الله جعلها على إبراهيم بردا وسلاما، والأصل أن العصا جماد لا تتحرك، ولكن الله قلبها لموسى عليه السلام، والأصل أن الإحياء والإماتة بيد الله جل وعلا، ولكن حصل شيء من ذلك على يد عيسى عليه السلام. المقصود أن خرق السنن الإلهية لا يكون إلا على يد نبي يدعي النبوة وتسمى معجزة حينئذ، أو كرامة لولي يثبت بها الله جل وعلا الولي على ما تقدم ذكره، وإن كانت قد تحصل لشخص ولا تحصل لمن هو فوقه بالمرتبة، لأن ليست دلالة على أنه أفضل من غيره بالطراد، لكن هذا قد يحتاج إليها وذاك لا يحتاج إليها. ومع هذا الفارق بينها وبين ما يدعى من الخوارق على ألسنة من عرف بمخالفة الكتاب والسنة هذه ليست كرامات، وإنما هي مخارق شيطانية وتلبيسات إبليسية. وإن ادعاها من ادعاها أنها كرامات لأولياء، العبرة بالولي عرض عمله على الكتاب والسنة. كثير ممن تدعى له الولاية هو أبعد الناس عن الكتاب والسنة، وهناك كتب في كرامات الأولياء في مجلدات، منها ما طبع في مجلدين كبار، يعني لو طبع بالطبعات الحديثة مثل هذا يمكن يزيد على 10، وهي كلها دعاوى وأعمال شيطانية يستعين بها هذا الذي ادعيت له الولاية، لأن عمله على خلاف ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فالفارق بين ما يحصل من الكرامات، المعجزة هذه مقرونة بدعوى النبوة، لا يمكن أن يحصل ما يخلق العادة مع ادعاء النبوة، لأنه يحصل اللبس على الناس بهذا. لو حصلت هذه ما يدعيه الشخص مع أنه يدعي النبوة وليس بنبي حقيقة، هذا حصل بالنسبة للناس لبس، ولم يستطيع أن يفرق بين الدعوة الصحيحة من الباطلة. ما يحصل على غير يد غير الأنبياء قد يحصل ما يخرق السنة الإلهية. فإن كانت على يد من عمله موافق للكتاب والسنة فهي كرامة، وحصلت للأولياء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وسبق ذكر شيء منه. وإن كانت على يد من عمله مخالف لما جاء عن الله وعن رسوله فهذه نسأل الله العافية من الشياطين، تستدرج بها هذا الإنسان كما أنها تكون سببا لضلال غيره على يده. هناك أمور مستحدثة يحتار فيها العقل مدة ثم تتبين حقيقتها، والناس أعداء لما يجهلون، فأول ما يحصل هذا الأمر المحير تجد أهل التحري والتوقف يتوقفون فيه، وأهل العجلة يحكمون عليه. على كل حال، أول ما صنعت الساعة صارت تتحرك بدقة وتضبط الأوقات، حصل ما حصل من الكلام فيها، وهكذا سائر الاختراعات. وهناك أمور تخيلية وتمويه على أعين الناس تحصل على يد من يتعامل مع الشياطين. الكيمياء وحقيقتها في السابق تختلف عن حقيقتها الموجودة الآن، ضرب من السحر تقلب الجواهر إلى أضدادها، تكلم عليها أهل العلم. بعض الألعاب التي توجد على يد من يدعى له الاحتراف وهي في الحقيقة استعانات بشياطين لا حقيقة لها. ومع الأسف أنها تقر في بعض بلدان المسلمين ويشاهدها فئام من الناس على أنها خفة واحتراف وتحصل بالاكتساب، وهي في الحقيقة استعانة بشياطين وإضلال للناس. أن تجد الإنسان هذا الذي تدعى له الخفة والاحتراف يطير، أحيانا يتعلق بالسقف، وأحيانا يخرج من جيبه شيء يموي به على الناس وهو في الحقيقة لا شيء. المقصود أن مثل هذه موجودة ومقررة مع الأسف في بعض المجتمعات الإسلامية، وتشاهد على أنها حركات احترافية تحصل أو تدرك بالتمرين. لا شك أن المران له نصيب وله، يختلف المتمرن غيره، لكن بحدود ما يطيقه البشر. أما ما لا يطيقونه فهذا لا شك أنه استعانة وإعانة من الشياطين، صلى الله السلامة والعافية. المؤلف رحمة الله عليه يقول: ومن الفوائد في هذا الأصل أن ينظر إلى كل خارقة صدرت على يدي أحد، فإن كان لها أصل في كرامات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته فهي صحيحة. قد يحصل لإنسان أن يستعين بشياطين، وهؤلاء الشياطين يحملونه من مكان إلى مكان، كما يحصل لبعض أولياء الشيطان من أنه يحمل يوم عرفة ويشهد الموقف مع الناس ويرجع إلى أهله يضحي معهم. لو قلنا بالكلام الذي قاله المؤلف رحمه الله، المسألة دقيقة وتحتاج إلى شيء من التمييز بدقة. يقول: فإن كان لها أصل في كرامات الرسول صلى الله عليه وسلم معجزاته فهي صحيحة. طيب، يقول الرسول أسري به من المسجد الحرام المسجد الأقصى، فلا مانع أن يسرى بالشخص من الرياض إلى الأماكن المقدسة ويرجع به في يوم. يعني هل الضابط الذي ذكره المؤلف منضبط؟ هذا ليس بمنضبط، لكن ينبغي أن ينظر إلى هذا الشخص الذي ادعى ذلك. فإن كان له الولاية الحقة لعمله بالكتاب والسنة واحتاج إلى مثل هذه الكرامة من أجل إقناع من يخالفه ويعارضه، من أجل الدعوة ومصلحة الدعوة لا لمصلحة خاصة، فعمر رضي الله عنه قال: يا سارية الجبل، وبينه وبينه مفاوز. وإن لم يكن لها أصل فغير صحيح، وإن ظهر ببادئ الرأي أنها كرامة. أنا أقول الضابط الدقيق أن ينظر في عمل الشخص وفي إخلاصه، هل عمله موافق للكتاب والسنة وهو مخلص في عمله لله جل وعلا وماشي على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فلا مانع من أن تقع على يده الكرامة. وحصل لجمع من الصحابة شيء من ذلك ومن التابعين عند احتياجهم إلى ذلك، وإن كان عمله مخالفا لما جاء عن الله وعن رسوله فليست بكرامة، بل هي استدراج وإعانة واستعانة بالشياطين. إذ ليس كل ما يظهر على يدي الإنسان من الخوارق بكرامة، بل منها ما يكون كذلك ومنها ما لا يكون كذلك. وبيان ذلك بالمثال أن أرباب التصرفات بالهمم والتقربات بالصناعة الفلكية والأحكام النجومية قد تصدر عنهم أفاعيل خارقة. هؤلاء الذين يتصرفون بالهمم، إيش معنى بالهمم؟ نعم، هي في نهايتها شياطين، لكنه يدعي أنه انصرف بكليته إلى هذا العمل، وحينئذ لا بد أن يتحقق على يديه، لكنه مع ذلك في واقعه استدراج شياطين. التقربات بالصناعة الفلكية والأحكام النجومية قد تصدر عنهم أفاعيل خارقة. نعم، الاستعانة والاعتقاد بالنجوم والأفلاك هي في حقيقتها استعانة بالشياطين الذين يوصلونهم، قد يوصلونهم إلى شيء مما يخفى على عموم الناس، وهذا من الابتلاء. قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الإنسان قد يدعو شخصه في قبره فيرد عليه، ثم يزعم أن الذي رد عليه هذا الولي ووعده بقضاء حاجته، والذي رد عليه شيطان. وفي هذا الأمر دقة وخفاء، حتى أن شيخ الإسلام قال إن الشيطان قد يتلبس ببعض الأولياء ويظهر بصورتهم ويضل الناس، وذكر أنه حصل له شيء من ذلك، وأنه جاءه من يقول أنت قلت لنا كذا، قال ما قلت لكم. فالشيطان للإنسان عدو، فليتخذه الإنسان عدوا كما أمر الله جل وعلا، وعلي الإنسان أن يتمسك ويعتصم بالكتاب والسنة، وإلا إن انساق وراء هذه الأوهام وهذه الأمور لن يفيق حتى يرى أنه قد تلبس بالشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. قال وهي كلها ظلمات بعضها فوق بعض، ليس لها في الصحة مدخل، ولا يوجد له كرامات النبي عليه الصلاة والسلام من بعد، لأنه إذا كان ذلك بدعاء مخصوص، إن كان يدعو أدعية ثم يحصل له ما يحصل، فدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن على تلك النسبة. يعني ما ذكر أن في الأدعية النبوية اللهم اجعلني أمشي على الماء أو أمشي على الجمر أو أطير في الهواء، هذا كله اعتداء. وما يحصل من الرياضات التي يسمونها بأسماء عصرية، وأن الإنسان بإمكانه أن يمشي على الجمر ولا يضر، هذا كله من هذا النوع، من هذا النوع. والإشكال أنها تأخذ لها تراخيص رسمية، ويزاولها بعض من قد يزاولهم بعد ما ينتسب إلى العلم، وهي في حقيقتها من هذا النوع. السنة الإلهية أن النار محرقة، هذه مضطردة، خرمت لإبراهيم عليه السلام هذه السنة، فهل يستطيع إنسان ممن يزاول هذه الأعمال أن يقول أني وصلت إلى منزلة تخرم لي السنة الإلهية فأكون مثل إبراهيم؟ والله المستعان. نعم. الدهون، دهون أدهنة ما خرق، ما خرق، لا لا، هذه موانع، هذه موانع. السنة لها أسباب ولها موانع، إيه هذه موانع من نفوذ النار إلى البدن. ولا اعتمد على قران في الكواكب، يعني إذا اقترن أن الكوكب الفلاني بالفلاني حصل كذا ولا حصل كذا، هذا ما حصل منه عليه الصلاة والسلام. ولا التمس سعودها أو نحوسها، هذا صنيع المنجمين وليس بصنيع الرسول عليه الصلاة والسلام ومن يتبعه، بل تحرى مجرد الاعتماد على من إليه يرجع الأمر كله، بل اعتمد على التوكل على الله جل وعلا، معرضا عن الكواكب وناهيك عن الاستناد إليها، إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام لما انفتل من صلاة الصبح إثر سماء، إثر مطر نزل، قال تدرون ماذا قال الله جل وعلا؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، صلى الله العافية. الحديث: وإن تحرى وقتا أو دعا إلى تحريه فلسبب بريء من هذا كله، كحديث التنزل وحديث اجتماع الملائكة طرفي النهار وأشبه ذلك. يعني احترى إن تحرى وقت جاء فيه نص وأجيبت دعوته فليس من هذا الباب، لأنه دعا بدعاء موافق لما جاء عن الله وعن رسوله، والأقل ليس فيه مخالفة ولا فيه اعتداء ولا قطيعة رحم، وتحرى وقتا مناسبا تستجاب فيه الدعوة فأجيبت، ليس من هذا النوع. وأشباه ذلك. قال: والدعاء أيضا عبادة لا يزاد فيها ولا ينقص، أعني الكيفيات المستفعلة والهيئات المتكلفة التي لم يعهد مثلها فيما تقدم، لا يزاد فيها ولا تنقص. يعني الدعاء هل هو توقيفي أو اجتهادي على أن لا يأتي يكون فيه مخالفة. الأذكار التعبدية هذه توقيفية، والأذكار التي ربطت بأسباب والأدعية المربوطة بأسبابها هذه اجتهادية. يعني هل حفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم ارزقني امرأة صالحة أو دابة هملاجة أو بيتا فسيحا أو شيء من هذا؟ هل نقول أن الإنسان ممنوع من هذا الدعاء؟ هو بحاجة إلى هذه الأشياء فدعا بها، وقد أمرنا أن نسأل الله جل وعلا أي شيء، حتى الشسع النعل إذا انقطع نسأل الله جل وعلا أن يعين على إصلاحه. فقوله: والدعاء أيضا عبادة لا يزاد فيها ولا ينقص، يعني عن عما قعده الشرع وحده، لا عن الألفاظ التي ترتب على أسباب تقال عند وجودها. وكذلك الأدعية التي لا تجد مساقها في متقدم الزمان والمتأخر ولا مستمع للنبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. نعم، هناك تركيبات وأدعية ركبت ورتبت على أنها مشروعة وهي لا أصل لها، وإذا نظرت في مفرداتها وإذا ما فيها شيء، لكن التعبد بها على هذا النسق وهذه الكيفية أو في هذا الزمان أو في هذا المكان هو المحظور. والتي روعي فيها طبائع الحروف في زعم أهل الفلسفة ومن نحى نحوهم مما لم يقل به غيرهم. نعم، الفلاسفة لهم طريقة في أدعيتهم، لا سيما إذا اقترن التصوف بالفلسفة كما هي طريقة أبي حامد الغزالي ومن نحو نحوه، إن هذه قد يحدث فيها من البدع الشيء الكثير، ولتجدون في الإحياء إحياء علوم الدين كثير من هذا النوع مما لم يرد به دليل. وإن كان بغير دعاء كتسليط الهمم على الأشياء حتى تنفعل فذلك غير ثابت من نقل. بعضهم يرى يحول بعض الأشياء على حد زعمه بالاتجاه إليه بصرف الهمة، نظير ما يقع من العائن. إذا اتجهت همة صاحب النفس الدنيئة الرديئة الشريرة إلى شيء وأصابته عينه بإذن الله جل وعلا وبتقديره، هم يقولون نحن نفعل أكثر من ذلك، نحول المادة من شيء إلى شيء، وكل هذا من تصرفات الشياطين والإنسية. الذي يقول هذا الكلام مجرد واجهة. بل أصل ذلك حال حكمي وتدبير فلسفي لا شرعي. هذا وإن كان الانفعال الخارق حاصلا به فليس بدليل على الصحة. يعني لو وجد من يقلب هذا الحجر ذهب أو فضة أو هذه المادة كذا أو كذا، فهذا ليس بدليل صحيح يعتمد عليه. قد يقول قائل إن الواقع والحس يشهد بذلك، نقول إن الواقع والحس قد يخيل إليه ما ليس بحقيقة. وإذا كانت الآلات آلات التصوير تنقل مثل هذه التخيلات فكيف بالعين المجردة؟ يعني آلات التصوير تنقل هذه التخيلات، وشخص وهو من أهل العلم ذهب إلى دولة شرقية ليعالج عينيه، ونشر التقرير بالصحف للتحذير من هذا العمل. قال إنه ذكر له طبيب يعالج من العمى في الفلبين وذهب إليه هذا، يقول دخلنا مع باب ولا نستطيع الرجوع إليه، نخرج من باب آخر لئلا نلتقي بالأشخاص الذين هم في الانتظار فنخبرهم بما حصل. يقول أجلسني على كرسي فأدخل آلة وأخرج العين كاملة ووضعها على الطاولة والثانية كذلك، ثم وضع ما وضع ثم أعادهما من دون عمليات ومن دون شيء. ثم قلت له يسأل ما الذي معه يصور الواقع، ثم قلت له إن ظهري فيه ألم، فجاء بالمشرط وشرطه بدون دم وبدون شيء وصاحبه يصور، ثم مسحه بيده فالتحم. هذه أعمال شيطانية. فإذا كانت مثل هذه الأعمال قد تخفى على هذه الآلات وتصورها فكيف بالعين المجردة؟ وهذا مما يؤيد قول الجمهور في أن السحر له حقيقة ويفعل في الأعيان ما يفعل، خلاف للحنفية الذين يقول مجرد تخيل، والحقيقة أن منه ما هو تخيل ومنها ما هو حقيقة. كما أنه قد يتعدى ظاهرا بالقتل والجرح، بل قد يوصل بالسحر والعين إلى أمثال ذلك ولا يكون شاهدا على صحته، بل هو باطل صرف وتعد محض. وهذا الموضع مزلة قدم للعوام ولكثير من الخواص، فلتنبه له، يعني فلتتنبه له. نعم، في كثير من الأمور التي يدعى فيها الخفة وينازع فيها الناس بعضهم بعضا، هذه الأمور يجب منعها والحكم على جميعها بالتحريم. لأنه وإن كان هناك في بعض القضايا شوب صحة وصواب، إلا أنه إذا التبس الحق بالباطل وجب منع الجميع، يجب منع الجميع. سم. فصل. ومنها أنه لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وبشر وأنذر وندب وتصرف بمقتضى الخوارق من الفراسة الصادقة والإلهام الصحيح والكشف الواضح والرؤية الصالحة، كان من فعل مثل ذلك ممن اختص بشيء من هذه الأمور على طريق من الصواب وعاملا بما ليس بخارج عن المشروع، لكن مع مراعاة شرط ذلك ومن الدليل على صحته، زائدا إلى ما تقدم أمران. لكن ينبغي أن يقيد هذا بمن كان عمله بمقتضى ما جاء عن الله وعن رسوله، يكون قدوته النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحيد في ذلك عن ذلك الصراط المستقيم قيد أنملة، لأنه إذا حاد عوقب بما هو أشد منه، ثم يعاقب مرة ثانية بما هو أشد، إلى أن يجد نفسه خارجا عن الصراط بالكلية. وهذا ما حصل لكثير ممن تدعى له الولاية، تجد في أول الأمر يقول شيء سهل ثم ينساق وراءه فيعاقب ما هو أشد. يعني مثل ما قلنا مرارا، ممن تدعى له الولاية وصل إلى حد يقول فيه سبحان ربي الأسفل وتدعى له الولاية، وممن تدعى له الولاية ويعادى ويوالى من أجله من قال ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. ولي من أولياء الله وين عند أتباعه؟ وهل يمكن أن يقال أنه هذه أول كلمة قالها؟ لو يقولها قبل أن يشتهر أمره بين أتباعه كان يقتل، لو قال سبحان ربي الأسفل، لكنه بالتدريج ضحك على الناس شيئا فشيئا وعوقب بما هو أشد إلى أن وصل إلى هذه الحال، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل بمقتضى ذلك أمرا ونهيا وتحذيرا وتبشيرا وإرشادا، مع أنه لم يذكر أن ذلك خاص به دون أمته، فدل على أن الأمة حكمهم في ذلك حكمه، شأن كل عمل صدر منه ولم يثبت دليل على الاختصاص به دون غيره، لأن الأصل الاقتداء، فهو الأسوة والقدوة، وكل ما يصدر عنه يقتدى به. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا الأصل، لكن إذا دل الدليل على اختصاصه عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر فإنه لا يجوز أن يتعداه. نعم. ويكفي من ذلك ما ترك بعده في أمته من المبشرات، وإنما فائدتها البشارة والنذارة التي يترتب عليها الإقدام والإحجام. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر في رؤياه الملكين وقولهما له: نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة، فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. وجاء من قوله عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان رضي الله عنه لا ينام من الليل إلا قليلا. نعم. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. لكن هل هذا مما هو بصدد الحديث عنه؟ يعني لو كان الحديث عن أمر مستقبل مغيب صار كلام صحيح، لكنه يتحدث عن واقع، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، يعني ضعفه محسوس وملموس، وكذلك صلاح عبد الله وما غيره مما يستحق به المدح ظاهر ومحسوس، وكونه لا يقوم من الليل قد يكون علمه النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة أو بأخرى، فليس من هذا النوع. نعم. وقوله لثعلبة ابن حاطب: وسأله الدعاء له بكثرة المال، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. وقال لأنس: هذا من وجه ممكن، ومن وجه مثل سابقيه، من وجه أنه تحدث عن أمر مستقبل في حال ما إذا كثر المال عنده مستقبلا قد لا يطيقه، كان توقع وغلبت ظن هذا ما فيه إشكال ولا يدخل الذي معه، إن كان يخبر عن واقع وأن هذا واقع ثعلبة بن حاطب وأنه إذا حصل له شيء من المال فإنه لا يطيقه، على أن الخبر فيه ما فيه. نعم. وقال لأنس: اللهم كثر ماله وولده. ودل عليه الصلاة والسلام أناسا شتى على ما هو أفضل الأعمال في حق كل واحد منهم عملا بالفراسة الصادقة فيهم. ولذا جاء تجربة عليه الصلاة والسلام عمن سأل عن أفضل الأعمال أسئلة كثيرة بهذه الصيغة، ويجاب كل واحد بما يناسبه. يتفرس فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه فيه قوة على الأعمال المتعدية فيمدح له هذه الأعمال، ويتفرس في فلان أنه عمله الخاص وعبادته الخاصة يعني أغلب عليه من الأعمال الأخرى فيمدح له هذه الأعمال وهكذا. نعم. وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. وهذا إخبار عن مستقبل فهو مغيب. نعم. فأعطاها علي رضي الله عنه ففتح الله على يديه. وقال: لكن شيخ، هل هذا من الوحي ولا من الفراسة؟ يحتمل أنه بوحي من الله جل وعلا، ويحتمل أنه تفرس في علي أن الله يفتح على يديه. نعم. وقال لعثمان بن عفان: إنه لعل الله أن يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. يعني المراد بالقميص الولاية. نعم. فرتب على الاطلاع الغيبي وصاياه النافعة، وأخبر أنه ستكون لهم أنماط، ويغدو أحدهم في حلة ويروح في أخرى، وتوضع بين يديه صحفة وترفع أخرى. ثم قال آخر الحديث: وأنتم اليوم خير منكم يومئذ. وأخبر بملك معاوية ووصاه، وأن عمارا تقتله الفئة الباغية، وبأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، ثم وصاهم كيف يصنعون. وأنهم لا يتحتم فيه أنه فراسة منه عليه الصلاة والسلام، وإنما أخبره الله جل وعلا بما سيحصل كما أخبره بكثير من أشراط الساعة وعلاماتها. نعم. ثم وصاهم كيف يصنعون، وأنهم سيلقون بعده أثره، ثم أمرهم بالصبر إلى سائر ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من المغيبات التي حصلت بها فوائد الإيمان والتصديق والتحذير والتبشير وغير ذلك، وهو أكثر من أن يحصى. والثاني: عمل الصحابة رضي الله عنهم بمثل ذلك من الفراسة والكشف والإلهام والوحي النومي، كقول أبي بكر: إنما هما أخواك وأختاك، وقول عمر: يا سارية الجبل، فأعمل النصيحة التي أنبأ عنها الكشف. ونهيه لمن أراد أن يقص على الناس، وقال: أخاف أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا. بعض الناس يتأثر بالمدح وبكثرة الأتباع، وتجده إذا صار له حضور أصابه من الغرور والعجب ما يصيبه، فمثل هذا يصرف عن هذا العمل إلى غيره ما هو أنفع له. وإن كان الترك كما ذكرنا مرارا أنه ليس بعلاج، وإن العلاج معالجة القلب والسعي في تصحيح النية. الله يظهر أنه بعد هذا الوقت، لأنه قال: صلي أنت ثم صلي معه تكون لك نافلة. بعضهم خير على خروج وقته. نعم. وقوله لمن قص عليه رؤياه أن الشمس والقمر رآهما يقتتلان، فقال: مع أيهما كنت؟ قال: مع القمر. قال: كنت مع الآية الممحوة: لا تلي لي عمل أبدا. ويكثر نقل مثل هذا عن السلف الصالح. بعض هذه الأخبار فيها نظر. نعم. ويكثر نقل مثل هذا عن السلف الصالح ومن بعدهم من العلماء والأولياء نفع الله بهم، ولكن يبقى هنا النظر في شرط العمل على مقتضى هذه الأمور، والكلام فيه يحتمل بسطة فلنفرده بالكلام عليه، وهي المسألة 11. يقف على هذا. اللهم صل على محمد. يمكن أن يعان، ويمكن أن يؤخذ للصلاة، ويمكن أن نعم، لكن من غير استعانة. أما الاستعانة بهم فلا تجوز بحال، لا يجوز. لا، هذه من الوسائل الموصلة إلى الشرك، لأنهم لا يعينونه بدون مقابل. وإن أعانوا في أول الأمر ما يقدم لهم شيء في أول الأمر، لكنه لا بد أن يستدرج ثم يقع كما وقع غيره في الشرك، علما بأن الاستعانة بهم من خواص سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يوثق الجني الذي تبلت عليه في صلاته تذكر دعوة سليمان كما في البخاري فتركه